بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في هذا الأمر الجديد. نريد أن نستوضح المقصود من كلمة الحال. لأنه في العنوان هكذا طرحنا العنوان، أخذنا في العنوان كلمة الحال هكذا قلنا. هل المشتق موضوع للذات المتلبسة بالمبدأ؟ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في هذا الأمر الجديد. نريد أن نستوضح المقصود من كلمة الحال. لأنه في العنوان هكذا طرحنا العنوان، أخذنا في العنوان كلمة الحال هكذا قلنا. هل المشتق موضوع للذات المتلبسة بالمبدأ؟ في الحال أو للأعم، هذه كلمة في الحال. كلمة الحال أخذناها في العنوان، ماذا يقصد من كلمة الحال؟ فإن في كلمة الحال احتمالين، مرة يقصد من الحال زمان الحال، زمان الحال، عندنا زمان حال وعندنا زمان ماذا؟ ماضي، وعندنا زمان مستقبل. فماذا يصير المعنى بناء على هذا؟ بناء على هذا، بناء على هذا هكذا يصير بناء به، يصير هكذا. المشتق مثل كلمة ضارب، موضوعة لتلك الذات المتلبسة بالضرب، لكن متى متلبسة بالضرب؟ الآن في الزمان الحال. زمان الحال ماذا؟ زمان النطق. زمان الحال هو زمان النطق الذي أنطق الآن قاعد أتكلم به. فإذا قلت زيد ضارب، فكلمة ضارب، فإذا قلت زيد ضارب، كلمة ضارب لمن موضوعة؟ لزيد، فيما إذا كان متلبسا بالضرب الآن حينما أتكلم أنا، حينما أنطق أنا، الآن ساعة جدت ساعة 11:05 أو 10، يعني لابد الآن ضارب في هذه الساعة، في هذا الآن، في آن النطق. فإذا فرض في زمان النطق لم يكن ضاربا، وإنما كان ضارب متى؟ في زمان قبل زمان النطق. إذن كلمة المشتق ليست موضوعة. هذا الاحتمال الأول في كلمة الحال، أن يقصد من كلمة الحال يعني زمان الحال الذي هو زمان النطق. الاحتمال الثاني في كلمة الحال أن يراد من الحال حال النسبة والجرم. يعني ماذا حال النسبة والجرم؟ يعني المهم لابد وأن زوج متلبس بالضرب لازم نطقي وتكلمي لازم نطقي وتكلمي وإنما لابد وأن يكون متلبس بالضرب عند نخبة الضرب. فلعلني الآن أتكلم ولكن نسبة الضرب له متى؟ ليست له، وإنما نسبة الضرب له في غير زماني. كما هكذا له كان زيد، كان تفهم كان شنو؟ كان فعل الماضي ذلك. كان زيد ضاربا، إذا تريد بعد أوضح أقولا قبل عشر دقائق، قبل عشر مثلا لأنه قبل عشر دقائق تلبس له، الآن ساعة 11 و10 وساعة 11 مثلا تلبس له. فهنا حين النطقي حين التكلمي زيد لم يتلبس بالضرب. التلبس بالضرب متى؟ قبل عشر دقائق. ولكن أنا أطلقت عليه كلمة ضارب بأي لحاظ؟ بلحاظ ذلك الزمان الذي حصل فيه التلبس، نسبت له القيام بلحاظ ذلك الزمان لا بلحاظ هذا الزمان. فحينئذ نطرح السؤال من الأول بعد أن عرفنا أن كلمة الحال يحتمل فيها أن يكون المقصود من الحال يعني زمان النص، ويحتمل أن المقصود منها حال النسبة والجر. أي الاحتمالين نقول هو المقصود؟ هل المقصود الاحتمال الأول أو المقصود ماذا؟ هو الاحتمال الثاني. يقول قدس سره الصحيح هو الاحتمال الثاني. لماذا؟ لأجل يستدل ببعض الوجود وبعض المؤيدات. يقول لأجل أنه لو قلت كان زيد ضاربا قبل عشر دقائق، كان زيد، هذا الاستعمال بنظرك حقيقي أم مجازي؟ كل إنسان يقول هذا استعمال حقيقي، كان هو صحيح بعد كان استعمال حقيقي. فلو كان المشتق موضوع للذات المتلبسة، موضوع للذات المتلبسة بالمبدأ في الحال، وفسرنا الحال بزمان النطق، هذا الاستعمال لازمه أن ماذا يصير؟ مجازي، لأنه في حال النطق ليس بمتلبس، فيلزم أن يكون هذا الاستعمال ماذا؟ مجازي، مع أنه لا إشكال في أن هذا الاستعمال حقيقي عند الكل بلا كلام بلا تعم. وهكذا لو قلت سيكون زيد ضاربا غدا، سيكون هذا الاستعمال حقيقي عند الكل. لو كان المراد من الحال هو زمان الحال يلزم أن يكون هذا الاستعمال مجازي، لأنه في زمان النطق زيد ليس بمتلبس بالضرب، أنه هذا الاستعمال حقيقي. هذا ماذا يدل؟ على أن المهم أن يكون التلبس حاصلا. متى يكون التلبس حاصلا؟ أي شيء مهم أن يكون حاصل زمان التلبس حاصلا، أي شيء مهم أن يكون حاصل زمان الحال، زمان التكلم، زمان النطق، بل المهم أن يكون حاصلا في أي زمان؟ عند النسب، عند الجر، حين الحمل، حين حمل القيام عليه، حين أقول كان زيد قائما، نسبة القيام له متى؟ في الزمان الماضي. في الزمان الماضي لا بد أن يكون متلبس. حينما أقول سيكون قائما، نسبة القيام له متى؟ في الزمان المستقبل. المهم أن يكون التلبس موجود في الزمان المستقبل، وليس المهم أن يكون التلبس الآن بالفعل موجود. فالخلاصة يا إخوان هكذا الصباح، أنه المراد من الحال هو حال ماذا؟ النسبة، وليس المراد من الحال هو زمان الحال، وذلك لأنه بلا إشكال بينهم لو قيل كان زيد ضاربا أو سيكون ضارب، هذا الاستعمال حقيقة عنده، لو كان المدار، لو كان المصدر من الحال هو زمان الحال، يلزم هذا الاستعمال مجازي، فأجل أنه في زمان الحال ليس بمتلبس، أنما التلبس ماذا؟ في الماضي في المثال الأجازي، فأجل أنه في زمان الحال ليس بمتلبس، أنما التلبس ماذا؟ في الماضي في المثال الأول أو في الاستقبال في المثال، معنه حقيقي بلا إشكال. فهذا يدل على أن المدار في التلبس، على التلبس ماذا؟ حال النسبة لا حال النطق، هذا دليل. ولعل قائلا منكم يقول شيخنا عند اعتراض، يلا بالعجل بسرعة، تقول أهل العربية اتفقوا بينهم على أن قولنا زيد ضارب غدا، اتفقوا بينهم على أن هذا القول مجاز، بينما على رأي في تفسير الحال يلزم أن يكون هذا حقيقة، مع أنهم اتفقوا على أنه مجاز. اتفاقهم على أنه مجاز يدل على أن المناط التلبس أن يكون حاصل هذا التلبس متى؟ حالا. ولذا أمكن أن يتفقوا على أن هذا مجاز، لأن حال النطق ليس بمتلبس بالضبط. لو كان المدار على التلبس حال النسبة، وحال النسبة هنا متى؟ غد، والتلبس غد موجود، فيجب أن يكون هذا حقيقة، معنا اتفقوا على أنه مجاز. الجواب يقال نحن نحمل كلمة غد على القيد، نفسره نحن بماذا نفسره؟ لأجل أن هذا الاتفاق لا يكون ضدا لنا مقابلا لنا ردا علينا، نقول قيد غد قيد لماذا؟ لأي شيء يرجع مناسب. أنت تتوقع شنو مناسب أن يكون قيد علما على غد؟ نقول بأن غد هو قيد لا للنسبة، وإنما قيد ماذا؟ للتلبس. يعني أنا أيد هكذا، ليس قيدا ماذا للنسبة، يعني لا أريد أن أقول زيد نسبة الضاربية له ثابتة، فإذا غد أجعل قيد للنسبة شيء صور المعنى، يعني النسبة نسبة الضاربية غد أم للضاربية غد، نحن نقول ليس هذا المقصود من قيد غد. لو كان هذا المقصود من قيد غد، يعني جعل قيد غد بيان للنسبة، قيد للنسبة يعني نسبة الضاربية له غد، بل هذا اتفاق أهل العربية يناسب. لكن نحن نقول بأن كلمة غد بيان للتلبس، يعني تلبسه بالضرب متى؟ يضرب بالضرب، الضرب يصدر منه الضرب غد، لكن النسبة متى؟ الآن، النسبة الآن أنسب له الضاربية لأجل أن الضرب يصدر منه غد، فغد قيد لصدور الضرب، يعني الضرب يصدر غد، لكن أنسب له الضاربية الآن، أنسب له الضاربية الآن. المناسب أن يكون مجاز، هنا المناسب أن يكون بل. فإذا هذا اتفاق أهل العربية ماذا؟ لا ينافينا. فإذا الخلاصة ماذا؟ المشتاق موضوع للذات المتلبسة، لكن التلبس لابد أن يكون نفى حال النسبة، من حال ما أنسب لابد التلبس يكون في تلك الحال. فإذا كان نسبتي للضرب لزيد الآن لابد الآن متلبس، إذا نسبتي في الماضي لابد في الماضي متلبس، إذا نسبتي في المستقبل لابد متلبس من ذات المستقبل. هذا هو المقصود من الحال، وليس المقصود من الحال هو زمان الحال. ودليل الذي ذكرناه على أن المقصود من الحال هو هذا المعنى، قلنا بلا إشكال قولنا زيد كان ضاربا أو سيكون ضارب غدا، هذا الإطلاق حقيقي بالله. لو كان المدار على حال النور إذا هذا مجرد. واتفاق أهل العربية على أن قولنا زيد ضارب غد مجاز، إن هذا الغد لابد نحمل عليه من على أنه بيان للتلبس مع كون النسبة الآن، يعني الآن أنسب له ماذا؟ الضاربية، وتلبسه متى؟ هو متلبس بالضرب غد، لكن الآن أنسب له الضارب وأحمل عليه الضارب، هذا هو المنسب. إذا كان هذا المنسب هذا لا ينافي. بقى حينئذ بعض المؤيدات لكون المراد من الحال هو حال التلبس وليس المقصود حال النور، أن المقصود من الحال حال النسبة، المقصود من الحال حال النسبة وليس حال النور، هذا إن شاء الله بعدين المؤيد ماذا بعدين نقرأ شاف هذا النقطة بيفوت علينا. خامسها، إن المراد بالحال في عنوان المسألة دير بالك يا أخي لا تسرع بالألفاظ، ترى هذا المورد هنا إنسان يشتدف في صدق الألفاظ التي تصدر منه. هل المراد تأتشف الله أنا وياك يا واش يا واش نشوف شنو شلون نعبر لا نقع في اشتباه كما وقع الآخر طب تسره وقع في اشتباه، طب شوف المناسب شنو نقول. هل المراد من الحال من التلبس في الحال من التلبس في الحال، نحن نقول المشتق موضوع للمتلبس في الحال للمتلبس، لا تختل عن كلمة متلبس، للمتلبس في الحال. ماذا نقصد من المتلبس في الحال؟ يعني المتلبس حال النطق أو المتلبس حال النسبة؟ مو مهم شيء يكون عطري ولا. تعال انظر إلى الآخر نشوفها. إن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس، وهذا غلط. هذا شنو حال التلبس؟ شوف شنو حال التلبس أصلا ما له معنى، هذا حال التلبس التلبس أصلا ما له معنى يجيبه. نحن نقول هل المراد من التلبس في الحال هو التلبس حال النطق أو هو التلبس حال النسبة؟ ما له معنى هنا نقول الآخر هو حال التلبس الاشتباه اللي واضح طبعا. والمناسب يكون يصير حال النسبة ولا أي حال. إن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال النسبة لا حال النطق، على النطق الذي هو عبر ماذا؟ زمان، قلنا زمان الحال زمان النطق هما واحدة. والدليل ماذا؟ ضرورة أن مثل كان زيد ضاربا أمس أو سيكون غدا ضاربا. حقيقة هذا الاستعمال حقيقة بلا أشكال، مع أنه حال النطق وليس بضارب، بل إما مضى الضرب وإما سيحصل الضرب، حال النطق ليس بمتلبس. حقيقة إذا كان متلبس بالضرب بل في الأمس في المثال الأول متلبس به يعني بالضرب في الغد في المثال الثاني. فجر المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس وإن مضى زمانه في أحدهما، تجري يعني شنو تجري المشتق؟ يعني حمل المشتق، يعني النسبة المشتق، يعني أنا أثبت له النسبة وأحمل عليها الضاربية بلحاظ من أنسب بلحاظ حال التلبس، إذا هو تلبس متى؟ أمس، حيث كان أمس متلبس بالضاربية تجري المشتق يعني حمل المشتق ونسبة المشتق، حيث كان بلحاظ حال التلبس، وحال التلبس في المثال الأول هو الماضي وفي المثال الثاني المضارع. فحال التلبس هي حال النسبة اتفق في المثال الأول، اتفق التلبس في الزمان الماضي والنسبة أنسب له في الزمان اتفق، فلذلك صار استعمال خطيئة. وفي المثال الثاني حال النسبة وحال التلبس اتفق أيضا وهو مضارع فلذلك صارخة فحال الفجري المشرق حيث كان بالحال حال التلبس وإن مضى زمان التلبس في أحدهما وهو في المثال الثاني ولم يأتي بعد في الآخر في المثال الثاني كان حقيقة بلا خلاف لأجل هذا كان حقيقة بلا خلاف وهذا يدل على أن المدار المقصود من التلبس في الحال هو التلبس حال النسبة يعني حال ما أنسب إليه مناسبة التلبس موجود فالتلبس يكون مقرون ومتحد مع حال النسبة ليس المهم أن التلبس يكون مقرون مع حال النص حال النص مو مهم يكون تلبس موجود أو ما موجود المهم حال ما أنسب الضارب أقول هذه كان حقيقة كلمة كان زائدة واضح من هذه كان من كانات الآخر خذ يا أخي ماذا دليل بلا حساب كان الزائد الذي موجود عنه العبارة هنا واضح تجري المستخ حيث كان بلحاظ قال التلبس كان حقيقة حيث كان على أي حال كان من دون كان ولا ينافيه الاتفاق على أن مثل من قل إذا كان المضارع على حال التلبس لابد موجود على النسبة المدار إذا كان هكذا يلزم أن يكون قولنا زيد ضارب غدا حقيقة مع أنه اتفقوا على أنه مجاز نقول هنا اتفقوا على أنه مجاز أهل العربية من باب أن زمان من باب على أنه النسبة الآن أنسب له ضاربية الآن مع أن التلبس وغد فغد ناخذه لبيان وقت التلبس يعني الضرب يصدر منه غد لكن الآن أنسب فلأجل أنه اختلف زمان النسبة مع التلبس صار هذا مجاز وإلا لو كان غد بيان لزمان النسبة يعني أنسب له غد الضاربي هذا كان حقيقة كان يتفقون على أنه حقيقة ولا ينافي ما نقول الاتفاق على أن مثل قول ضارب غدا مجاز فإن الظاهر أنه هذا اتفق على المجاز فيما إذا كان الجري في الحال يعني أنسب له في الحال الضاربية كما هو قضية الإطلاق مقتضى الإطلاق لما نقول زيد ضارب إنسان دائما لما نقول زيد ضارب زيد قائم زيد آكل مقتضى إطلاق الكلام إطلاق الحامل أنه الإنسان يريد ينسب بالفعل الضاربية والأكل النسبة الآن مقتضى إطلاق الكلام دائما هكذا مقتضى إطلاق النسبة أن النسبة في الحال لأصل النص هكذا يسمي كله كما هو قضية مقتضى إطلاق الكلام إطلاق النسبة أن الضاربية منسوبة الآن وغد قبل ماذا؟ ها غد بيان لزمان صدور الضرب والغد إنما يكون لبيان زمان التلبس زمان بيان زمان تلبس بالضرب وصدور الضرب منه فأحمل عليه الضاربية الآن لأجل أنه يتلبس غد فإذا كانت المصطفى بلا إشكال مجلس فيكون الجري والاتصاف في الحال يعني الجري حمل نسبة جري وحمل نسبة واتصاف زيد الضاربية في الحال أنسب له الضاربية أجري له الضاربية بل وصفه بالضاربية لكن تلبس ماذا في الاستقبال هذا المقصود في هذا المثال لذلك اتفقوا على أنه مجرى على أي حال ومن هنا ظهر الحال في مثل يقول ومن هنا اتضح وهو مطلب جديد ليس بموجود لو قلت زيد ضارب أنس إذن هذا داخل في محل الكلام والنزاع أو خارج لو قلت زيد ضارب أمس هذا داخل تحت محل الكلام أو خارج من محل الكلام الجواب إذا أخذت قيد أمس لبيان النسبة شنو لبيان النسبة هذا التفت ترى إلى المقصود أن الألفاظ هنا صعبة والمعاني صعبة لبيان النسبة لبيان النسبة يعني شنو يعني أنسب له الضاربية لكن متى أنسب أمس مو الآن إذا خلي كلمة كان يا أخي أوضح المطلب يعني مقصودي كان بالأمس ضارب مو الآن ضارب كان إذا أخذت بأمس بيان لزمان النسبة يعني أنسب له الضاربية بالأمس هذا ينبغي ماذا خارج عن محل الكلام يو داخل ينبغي أن يكون خارج عن محل الكلام يعني بلا إشكال هذا حقيقة بلا إشكال ماذا حقيقة لأنه أنسب له القيام أمس وأمس التلبس موجود فقد اتحد التلبس زمان التلبس مع زمان النسبة وإنما يدخل في محل الكلام متى لو أخذت قيد أمس قيد إلمن بصدوره يعني أمس صادر منه الضرب أما متى أنسب له القيام أما متى أنسب له الضرب الآن فأنسب له الضرب الآن لأجل أنه صدر الضرب منه بالأمس، فأخذ هامس طيب لبيان صدور الضرب لا للنسبة، بناء على هذا الاستفهام. وهكذا قلنا سيكون زيد ضاربا غدا أو زيد ضارب غدا. كلمة غدا إذا كانت أخذت قيد لبيان زمان النسبة يعني أنسب له في الغد الضاربية، هذا يخرج عن محل كلام بلا إشكال يعني يكون حقيقي، وإنما يكون داخلا في محل الكلام لو فرض أو داخل همات مجازة عبد بليل. وأما لو أخذته هاي الغد قيد لبيان ماذا؟ الصدور، يعني يصدر منه غد الضرب لكن الآن أوصفه أنا بالضاربية. هذا مثلا يمكن، مثلا أقول يمكن أن يدخل في محل الكلام، وإنما قلت مثلا ليش؟ لأجل على أن التلبس إذا كان في الاستقبال قلنا هذا في أول بحثنا إذا تذكرون بلا إشكال مجاز، فيصير بلا إشكال هنا مجاز، وعلى الأول يصير بلا إشكال حقيقة. لذلك يقول ومن هنا ظهر الحال في مثل زيد ضارب أمسي، ظهر شلون ظهر الحال؟ وأنه داخل في محل الخلاف والإشكال، هذا يدخل، لكن بناء على أن أمس طيب ناخذ علما يكون في محل الكلام لزمان صدور الضرب، يعني لزمان التلبس، يعني هو متلبس بالضاربية صادم من الضرب غد، لكن النسبة الآن حينئذ يدخل في محل الكلام. ولو كان لفظه أمس أو غد قرين على تعيين زمان النسبة والجد، يقول أما لو فرض أمس أو غد قد نهى قيد علما للنسبة، يعني فاكرة أريد أقوله أمس كان ضارب، هذا بلا إشكال حقيقة قلنا خارج عن محل الكلام، بلا إشكال حقيقة في أمس، بلا إشكال مجاز في غد، قرين على تعيين زمان النسبة والجر كان المثال حقيقة، والحين هذا بلا إشكال حقيقة إذا أنشت أو على أي حال. وبالجملة الخلاصة لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة فيما إذا جرى على الذات، يعني حمل على الذات بلحاظ حال التلبس، يعني أنسب له الضاربية بلحاظ حال التلبس ولو كان التلبس في المضي أو الاستقبال، يعني متلبس هو أمس وأنا أنسب له الضرب بلحاظ أمس بلحاظ حال التلبس إشكال حقيقة، أو الضرب يصدر غد وأنسب له الضرب لحام غد، هذا إشكال حقيقة هذا. وإنما الخلاف في كونه حقيقة في خصوص المتلبس أو فيما يعوم متى أو فيما يعوم ما إذا جرى على الذات، يعني حمل المشتق على الذات في الحال الآن أحمل عليه الضارب لكن لأجل تلبسه بالأمس كان بعدما انقضى عنه التلبس كلام إذن، وعما إذا التلبس يصير غد إنه رب الإشكال مجاز بعد الفراغ عن كونه، هذا يريد ينبه عليه مجازا فيما إذا جرى المشتق عليها على الذات فعلا بالفعل أحمل عليه ضارب بلحاظ حال التلبس في الاستقبال هذا الأشكال مجاز، ترى ما نشغل به، بس المقصود على أنه محل الكلام فيما إذا أحمل عليه الضارب الآن لأجل أنه صدر منه الضرب الآن، هذا محل الكلام، هذا وقع فيه الخلاف. وأما إذا فرض لأجل أنه صدر منه الضرب الآن أحمل عليه الضاربية متى؟ لا الآن، أمس أحمله أقول كان ضارب أمس، هذا لا إشكال حقيقة هذا، لا يكون محل النزاع. ويؤيد ذلك مطلب جديد، قلنا بأن المقصود من الحال ليس هو زمان الحال، وإنما المقصود من الحال هو حال النسبة للدليل اللي ذكرنا سابقا عن أنه مؤيد. نقول لو كان المراد من الحال هو زمان الحال يلزم دلالة الأسماء على الزمان، مع أنه لم يقل حتى أهل العربية بأن الزمان جزء مدلول الأسماء، إنما قالوا ذلك إن في الأفعال، وأما في الأسماء فلم يقولوا بذلك، فكيف يلزم يعني؟ كيف يلزم لو كان المراد من الحال وزمان الحال يلزم هذا المعنى؟ لأن لو كان المقصود من الحال وزمان الحال انظر إلى المعنى كيف يصير، يصير هيك المعنى. المشتق مثل ضارب الذي هو اسم، ضارب اسم، المشتقات كلها أسماء. موضوع للذات أي ذات؟ المتلبسة بالضربي. متى متلبسة بالضربي؟ في زمان الحال. إذن الزمان صار زمان الحال، صار جزء من مدلول كلمة ضارب. يعني كلمة ضارب موضوعها للذات زائد التلبس في الحال، وذلك الحال يا حال زمان الحال، فزمان الحال راح يصير جزء من مدلول ضارب، مع أن الأسماء بلا إشكال صير الحال في حال النسبة. حتى شيء صور المعنى هكذا يصور المعنى. المشتق مثل ضارب موضوع للذات المتلبسة بالضرب، ذات المتلبسة بالضرب حال النسبة. زمان الحال إذا أصلا ليس فلا يصير زمان الحال جزء من المدلول. فالخلاصة من الأول يا أخي أكرر أقول، لو كان زمان، لو كان مراد من الحال هو زمان الحال يلزم أن يصير الزمان جزء من مدلول الأسماء، لأن ضارب اسم المشتقات أسماء، فيلزم الزمان جزء من مدلول. ولعل قائلا منكم يقول أهل العربية يقولون الزمان يعني جزء من بلي يقولون جزء من مدلول ضارب، لأننا قرأنا في الكتب النحوية أن اسم الفاعل يعمل متى؟ إذا كان بمعنى الحال أو الاستحضار. هكذا قرأ، فيتبين أن الحال أو الاستقبال جزء من مدلول زمان الحال، زمان الاستقبال جزء من مدلول اسم الفاعل. وإلا فكيف قالوا يعمل اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال؟ الجواب، المقصود من قولهم إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال يعني بالقرينة الخارجية، لا أنه بنفسه يدل بالقرينة الخارجية. قرينة خارجية ماذا؟ كلمة غد أو الآن. حينما هكذا نقول زيد ضارب الآن، هذا صار بمعنى الحال، لكن فيروت بمعنى الحال بسبب الإتيان بقيد الآن قرينة الخارج، لا أنه بنفسه هو يدل على الآن على الزمان، أو أقول غد. هنا دلالته على الزمان المستقبل فبلا حال كلمة الغد لا بنفسه. وإلا لو كان بنفسه يدل على الزمان الحال أو الاستقبال فكيف اتفق أهل العربية على أن الاستعمال بلحاظ الاستقبال مجاز؟ يعني لو قلت زيد ضارب غدا، قبل قليل قلنا هذا اتفقوا على أنه مجاز، لو كان اسم الفاعل بنفسه يدل على الاستقبال لماذا اتفقوا على أن هذا مجاز؟ إذا كان الغد الاستقبال جزء من مدلول لماذا اتفقوا؟ على أي حال طبق العبارة بسرعة. ويؤيد ذلك، يؤيد ذلك، يؤيد ماذا يعني؟ أن المقصود من الحال ليس هو زمان الحال وإنما حال النسبة. اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان، ومن الاسم يا هو هذا ضارب، ومن الأسماء ومن الاسم ضارب، ومنه يعني من الاسم الصفات الجارية على الذوات، صفات الجارية على الذوات على ضارب المصفات التي تجري تحمل على الذوات، ضارب آكل شارب نعم وغير ذلك. نقطة، لعل قائل منكم يقول يا أهل العربية يقولون الأسماء تدل على الزمان بقرينة أنه قال اسم الفاعل يعمل إذا كان بمعنى الحال والاستقبال. يجيب يقول ولا ينافيه اشتراط العمل في بعضها لكونه بمعنى الحال أو الصفة ولا ينافيه، لا ينافي هذا الاتفاق السابق اتفاق العربية على عدد ذات الأسماء على الزمان، لا ينافي اشتراط العمل في بعض هذه المشتقات مثل اسم فاعل هكذا يدل ما يشرط في عمله بكون بمعنى الحال أو الصفة، لا ينافي ضرورة أن المراد الدلالة على الحال أو الصفة بقرينة بقرينة بقرينة خارجية مثل غد أو الآن. ليس المقصود دلالة أحد بنفسه بذاته، كيف بنفسه مقصودهم، والحال على أنه إذا كان بنفسه يدل على الاستقبال لازم قلنا ماذا قولنا زي فارغ غد حقيقة مع أنه قرر مجاز يطبق اشتبقوا على كون مجاز الاستقبال على أساس هذا البعض مثل الاسم فاعل مجاز الاستقبال قلت زي فارغ غد. لا يقال يمكن أن يكون ولعل قائل منكم يقول شيخنا أنا عندي قرينة دليل على أن المراد من الحال هو زمان الحال، أنت ذكرت لك دليلا ومؤيدا على أن المراد من الحال، أنت منو أنت الآخر ذكرت دليلا ومؤيدا لإثبات أن المقصود من الحال هو حال النسبي. أنا أذكر دليلين اثنين تذكرت اثنين واحد دليل واحد معيد أنا أذكر اثنين على إثبات أن المراد من الحال هو زمان. الدليل الأول هو الانصراف، فإن المنصرف من كلمة الحال أينما إنسان يسمع كلمة حال منصرف إلى ذهنه ماذا؟ أي حال؟ زمان الحال. فحينما نسمع العنوان بهذه الطرحة هل المشتق موضوع للذات المتلبسة في الحال؟ رأس يتبادر بالذهن علما مثلا استحالة في زمان الحال والتبادر علامة الحقيقة. الآخر لم يذكر جواب هذا الدليل، لعله ما أدري نساه واقعا أو تناساه، لعله تناساه. هذا التبادر في الحقيقة مختص بمن قرأ الآجرومية جديدا، استوى خارج من الآجرومية وبالنحو ما أدري بالكذا شوف التبادرات تصير عند موجود. هذه تبادرات لا يعتنى بها مع قيام الأدلة التي ذكرناها على إثبات أن المراد من الحال هو حال النسب، صرنا دليلنا هذا بعد لا يقف يعني. على أي حال تفوت ما أدري شيء وتقول هذا تبادر إلى آخر، لا حد شيء، نحن مو حاشي تبادر، شنو تبادر شنو حد شيء زين إذا عدى بدليل، نحن مو حاشي تبادر شنو تبادر شنو حد شيء زين إذا عدى بدليل ثاني اصدر دليل ثاني. الدليل الثاني على أن المراد من الحال هو زمان الحال هو التمسك تظاهر المشتقات، حينما يقال زيد ضارب ظاهر ضارب يعني ضارب متى يعني ضارب الآن في زمان المصدر المتبادر من زيد ضارب يعني زيد متلبس بالضرب، لكن متلبس متى؟ في هذا الزمان في زمان النص المتبادر إلى الذهن ذلك. هذا التبادر منين نشأ؟ هذا الظهور الحق منين نشأ؟ هذا الظهور ظهور ضارب يعني وضارب الآن، إنه هذا الظهور نشأ من التبادر، كل متبادر والتبادر علامة الحقيقة منشأ الظهور. نقول مثلاً ضارب موضوع لمن هو متلبس بالضرب في زمان، وإما منشأ هذا الظهور مقدمات الحكمة. نقول أنه لو كان مراده من الضارب ليس هو الضارب الآن في هذا الزمان، كان عليه التنبيه، فحيث لم ينبه يظهر أن المقصود زي الضارب الآن في هذا زمان النص. فإذا ظاهر كلمة ضارب هو أنه ضارب الآن في هذا الزمان متلبس بالضرب، إما لأن هذا الظهور منشأ هذا الظهور، إما التبادل وإما مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة الآن قال لو كان مقصودا من ضارب والضارب في غير هذا الزمان كان عليه التنبيه. وجوار هذا الدليل الثاني أن يقال لأنك أثبتت هذا الظهور، يعني أن كلمة ضارب ظاهرة في في في في المتلبس في الحال في زمان الحال، صحيح هذا الظهور موجود، هذا لعذر القرين الخارجي. ونحن كلامنا في تعيين المعنى الموضوع لكلمة ضارب، ضارب لمن موضوعه، مع قطع النظر عن القرائن الخارجية. أنت أتيت بقرائن خارجية وهي تبادل أو مقدمات حكمة أو غيره. نحن نقول مع قطع النظر عن مقدم عن القرينة الخارجية مقدمات حكمة أو غير ذلك، كلمة ضارب لمن هي موضوعة؟ هل موضوعة للمتلبس بالضرب في زمان الحال، أو هي موضوعة ماذا للمتلبس ولو لا في زمان الحال متلبس بل في زمان النسبة متلبس؟ كلامنا في تعيين المعنى الموضوع له مع قطع النظر عن القرينة الخارجية، وأنت أتيت بقرينة خارجية بخارج عن محل الكلام، طبق العبارة. لا يقال إذن هذان دليلان لإثبات أن المراد من الحال وزمان الحال، لا يقال يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه، زمانه يعني زمان زمان الحال لدليلين. الدليل الأول تبادر من كلمة الحال هو الزمان الحال كما هو الظاهر منه عند إطلاقه، كما هو الظاهر منه، منه يعني مين؟ من حال، كلمة حال عند إطلاق كلمة حال واستعمالها هو هو هو هو كما هو هو يعني زمان الحال، يعني زمان الحال هو الظاهر من كلمة الحال عند إطلاق كلمة الحال، إن هذا نساه أو تناساه، قلنا مو ضعيف تناساه من باب على أنه هذا ظهور بدوي ناشئ من قراءة الآجرمية. وادعي أنه، هذا الدليل الثاني، الظاهر في المشتقات، أي وادعي عطف علينا عطف على قول الظاهر يعني كدليل دليل. لا قال يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمان الحال كما هو الظاهر، وكما ادعي أنه زمان الحال هو الظاهر.